ملتقى الخير وخير الملتقى للشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى للشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء، ملتقى الخير وخير الملتقى للشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى للشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء. فهو اليرمك يسعى في الخطى يفتدي الروح ويسمو للعلا، فهو اليرمك يسعى في الخطى يفتدي الروح ويسمو للعلا، في ظلمة الدجى، في ظلمة الدجى، في ظلمة الدجى، تجده الضياء، تجده الضياء. ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء. إن أتى الأندلس رمز البدار اكتسى الكون جلالا وفخار، إن أتى الأندلس رمز البدار اكتسى الكون جلالا وفخار. إنه الأندلسي، إنه الأندلسي، إنه الأندلسي، منار ونار، منار ونار. ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء. خيطان ليس له اليوم مثيل في السبق وفي التنافس الجميل، خيطان ليس له اليوم مثيل في السبق وفي التنافس الجميل. شامخ لأنه، شامخ لأنه، شامخ لأنه، أصيل أصيل، أصيل أصيل. ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء. يا فتى العرضية أنت البطل في ميادين التفاني والعمل، يا فتى العرضية أنت البطل في ميادين التفاني والعمل. بك يضرب المثل، بك يضرب المثل، بك يضرب المثل، وفيك الأمل، وفيك الأمل. ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى، ملتقى الخير وخير الملتقى في الشباب المستقيم المنتقى. حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، حلتينا والتقى، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء، فلب النداء.